قالوا الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن جبريل بهذه السؤالات جاء بتبييني وشرحي وتوضيح الدين كله، فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وعن أماراتها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الدين ثلاث مراتب أو ثلاث درجات. فالدرجة الأولى وهي الأوسع وهي دائرة الإسلام، وهي يدخل فيها الخلق أجمعون، كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي دائرة واسعة عظيمة. ثم الدرجة الثانية وهي الدائرة الأقل وسعا والأعظم قدرا ودرجة، وهي دائرة الإيمان، وهي يدخل فيها الصفوة من الخلق على رأسهم النبيين والمرسلين. ثم الدائرة التي بعد ذلك وهي الدرجة العظمى كذلك، وهي درجة الإحسان، ولا يدخل فيها إلا من شاء الله عز وجل من خلقه من صفوة الصفوة من الخلق وعلى رأسهم النبيين والمرسلين. فأخبر أن هذا الدين ثلاث مراتب، ثلاث درجات مختلفة بعضها عن بعض، وكلها عظيم وله قدره عند الله عز وجل. دائرة الإسلام، وأعظم منها دائرة الإيمان، وأعظم منها دائرة الإحسان. والأمر الثاني في هذا الحديث سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام في سؤال، وعن الإيمان في سؤال. هذا يدل على أن هناك فرق بين الإيمان والإسلام، وأهل العلم ذكروا كلاما طويلا في هذا الأمر. ملخصه أنه إذا ذكر الإسلام وحده جاء الإسلام بمعنى الإسلام وبمعنى الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده جاء الإيمان ويقصد به كذلك بمعناه الإسلام، وإذا جاء الإيمان والإسلام مقترنان في آية أو في حديث فإن هناك فرق بينهما. إذا ذكر الإيمان والإسلام في قول هذا يدل على أن هناك فرق بينهما في الدرجة، كما في حديث جبريل وغيره. والدليل على ذلك أن ما أخبر الله عز وجل من مجيء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا يقرون بألسنتهم بالإيمان، فقالوا آمنا كما قال ربنا قالت الأعراب آمنا، فرد الله عز وجل عليهم: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني أنتم في درجة أقل من الإيمان وهي الإسلام، ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم، يعني لا ينقصكم، لا يلدكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. فدل على أن هناك فرق بين الإسلام والإيمان، وهذا أمر واضح في حديث جبريل عليه السلام في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم. فعرف الإسلام بأنه الاستسلام والانقياد لله عز وجل بالأعمال الظاهرة، لذلك قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج إن استطعت، وكلها أعمال ظاهرة يراها الناس. ولما سأله عن الإيمان فسره بالأعمال الباطنة، الاستسلام والانقياد لله عز وجل في الباطن وفي الظاهر، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذه أمور في الباطن في الداخل لا يطلع عليها إلا الله عز وجل، ويترجمها الإنسان في الظاهر اجتنابه الصالحات وترك المنكرات. هذا هو معنى الإيمان المطلوب منا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون، إلا ليؤمنوا. والإيمان هو التصديق بالقلب، والقول باللسان، والعمل بالجوارح. هذه أركان ثلاثة، أعمدة ثلاثة في الإيمان لا يتم ولا يقبل إيمان العبد إلا بها. لا بد من تصديق القلب، يقين القلب في الله عز وجل، ولا بد من قول اللسان، أن تنطق بالشهادتين إن استطعت، وإن لم يعوقك عن ذلك شيء. والأمر الثالث أن تعمل جوارحك الظاهرة مخلصا لله رب العالمين. تصديق بالجنان يعني بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. فلا بد من العمل أيها المسلمون الكرام. مسألة النية، إخلاص النية لله، تصفية القلب، والقول باللسان، والتكاسل عن الأعمال، هذا عياذا بالله من النفاق. واسمع ماذا قال رب العالمين عن صفة المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وإنما أسلوب يدل على الحص. المؤمنون فقط هم من يتصفون بهذه الصفات. فانظر في نفسك، وهل حققت الإيمان في نفسك أم لا؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان، وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فتأمل هذه الصفات: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فهذه هي أول صفة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وجلت قلوبهم يعني خافت، وجلت قلوبهم يعني خافت وخشت رب العالمين سبحانه وتعالى. فدفعهم هذا الخوف والخشية من الله عز وجل إلى ترك المحظورات وإلى فعل الطاعات. هذه أول صفة فيه: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. فالإيمان إنما يزيد عند العبد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. وهذا مقياس للعبد في حياته. فالإنسان يوما يزيد في الطاعة فيزداد إيمان. وهذا ما تراه، أكثر ما تراه في مواسم الطاعات في رمضان والعشر الأول من ذي الحجة. إذا ما تقرب العبد إلى ربه بالطاعات ذاق حلاوة الأيام، حلاوة الإيمان في هذه الأيام. وإذا ما ابتعد عن هذه الأعمال الصالحات انتقص الإيمان من قلبه بقدر نقصان هذه الأعمال. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. يفوضون جميع أمورهم إلى الله عز وجل وحده. الذين يقيمون الصلاة لا بد من الأعمال، ومما رزقناهم ينفقون. أثنى الله عز وجل عليهم فقال: أولئك هم المؤمنون حقا. هذه شهادة من الله عز وجل لهم على ما اتصفوا به من صفات الخير. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فهذا الإيمان أيها المسلمون الكرام يزيد عند العبد. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أيزيد الإيمان وينقص؟ قال: نعم، يزيد الإيمان حتى يكون في أعلى السماوات، وينقص حتى يكون أسفل سافلين. وسئل الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى: هل يزيد الإيمان وينقص؟ قال: نعم، يزيد حتى يكون مثل الجبال، وينقص حتى لا يبقى منه شيء. يزيد الإيمان في القلب حتى يقوم مثل الجبال، وينقص حتى لا يبقى منه شيء. وميزان ذلك ودليل ذلك الأعمال الصالحات التي ترتقي بالعبد في درجات الإيمان، ودليل ذلك الزلات والشهوات والسيئات التي يفعلها الإنسان، فإنها تنقص من إيمان حتى حينما يتعظ بالموعظة لا يستفيد به، لأن الله على قلبه بسبب المعاصي وضع حجابا حاجزا بينه وبين النتيجة والثمر من الموعظة، فيتعظ ويسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتعظ بذلك، لأنه كما أخبر الله: كلا والله على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من هذا الصمت الذي توعده الله عز وجل في كتابه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أخي المسلم، فإن الإيمان هذا إنما من أجله خلقنا الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون، يعني إلا ليؤمنوا. وذلك يكون بثلاثة أمور: بتصديق القلب، وبقول اللسان، وبالعمل الصالح بالجوارح والأركان. فلا يتم إيمان العبد إلا به، وهذا الإيمان إنما يزيد عند العبد وينقص بقدر طاعته لربه، وبقدر معصيته لله عز وجل فينقص بهذه المعصية. فالإيمان هذا كالثوب الذي يلبسه الإنسان، قد يكون موفيا له، ساترا له، سترا كاملا، ويكون في نفس الوقت زينة له، ويكون كذلك يساب عليه. وفي الجانب والآخر يكون عياذا بالله كالثوب الخرق، أو الثوب الذي لا يواري السوء، فهو لا قيمة له. لذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان بقدر معصيته لله عز وجل بقدر ما ينزع منه الإيمان. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السرقة حين يسرقها وهو مؤمن. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفي كمال الإيمان للعبد إذا ما وقع في هذه الذنوب. فهذا ليس نفيا بالكلية للإيمان، وإنما هو نفي لكمال الإيمان. فالإنسان الذي يقع في الكبير، في الزنا، في السرقة، في شرب الخمر وما شابهها من الكبائر عياذا بالله، فإنه ينزع الإيمان من قلبه بقدر وقوعه في هذه الكبيرة، بل إنه بالذنب الصغير، بالنظر نظرة واحدة إلى ما حرم الله عز وجل، ينزع من العبد شيء من الإيمان بقدر هذه المعصية. فلا تتهاونوا أيها المسلمون الكرام بالصغائر والكبائر، فإن الصغائر تعلو وتبقى مثل الجبال بعد ذلك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكتمل إيمان العبد، والدليل على ذلك أن من اتصف بالشهادتين وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة. لما سمع ذلك أبو ذر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة؟ قال: دخل الجنة. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وإن رغم أنف أبي ذر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أن المقصود في هذه الأحاديث من نفي الإيمان إنما المقصود به نفي كمال الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتعاهد هذا الإيمان في القلوب، كما روى الإمام الحاكم في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واستمع جيدا، إن الإيمان لا يخلط في جوف أحدكم كما يخلط الثوب، فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم. يخبر أن الإيمان في قلب الإنسان يخلط، يصيبه الثقب، تصيبه الأغراض، يصيبه ما يصيب الثوب من الحقارة والوساخة والأغراض، كل هذه الأمور التي تشيب الثوب كذلك هي تشيب الإيمان من مسألة المعاصي والذنوب والزلات. فقال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم، وذلك إنما يكون بفعل الطاعات والبعد عن المعاصي والمنكرات. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم إيمانا صادقا وإخلاصا في القول والعمل، وأن يتوفانا جميعا على الإسلام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وصنع على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.